في جوفها أنهارا وأنبت في أكمامها أثمارا وتفتحت كقلوب المؤمنين أزهارا وأنوارا. الحمد لله رب العالمين. وبثت المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طاهرة من مدينة الطاهرة، من رحاب مسجد العقيلة الطاهرة، رئيسة ديوان وزهرة آل البيت النادرة، صاحبة الشورى والآراء الناصرة، أخت الشهيدين الكريمين بنت الإمام الصابرة بنت علي وبنت البتول بنت الكوكبين النورين جدها رسول، رفيع المقام وخير الأمان عليه الصلاة عليه السلام. من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وكرم وجه أبيها وصلى وسلم على جديها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بنحو شعائر صلاة الفجر والتي نستهلها بتلاوة قرآنية مباركة من الآية الحادية والأربعين بعد المئة من سورة الأنعام، يقول علينا القارئ الشيخ راوي المصطفى الوش. Oh,

الله